يديك برائمنا تنمو وشك عن الخوف الأشباب في ظل رعايتك المثلى وحنانك تكبر الآمال وتعارف دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها رحلتنا فوق الأشواك لا شيء يعز وإن طالت رحلتنا فوق الأشواك ويد واحدة لا تكفي لا يعمر بيت اللولاة والله بواسع رحمته وجميل هداه يرعاك بيديك برائمنا تنمو ويشك عن الصوت الأشباب في ظل رعايتك المثلى وحنانك تكبر الآمال وتعالق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها يبزغ فيهم سعد وأسامة أو طارق من يدري قد يبزغ فيهم سعد وأسامة أو طارق ما ماتت في الأرض الأعراق وجمر مواقد ما حارق والضوء اللامع في الآفاق تباشير الفجر الصادق يديك برائمنا تنمو ويشق عن الخوف الأشباب في ظل رعايتك المثلى وحنانك تكبر الآمال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أكتاه أعدي للفرسان بمقدمهم خير الزاد أكتاه أعدي للفرسان بمقدمهم خير الزاد هدي الإسلام ومنهجه والبذل وصنع الأمجاد وجهادا موصولا بالله وحب المبعوث الهادي بيديك برائمنا تنمو ويشق عن الطوق الأشباب في ظل رعايتك المثلى وحنانك تكبر الآمال وتعانق دعوتنا أجيال تتبعها أجيال أجيال